يا دولة الإسلام يا أحلى الصدى، يا دولة الفرسان يا كيد العدا، يا دولة الإسلام يا أحلى الصدى، يا دولة الفرسان يا كيد العدا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فالله سبحانه وتعالى يقول: ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كافة، لا نأخذ بعض الإسلام ونترك البعض الآخر، حتى لا نكون من الذين اتخذوا القرآن عضين، حتى لا نكون من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وإنك إذا تكلمت عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحرضت الناس عليها وحثثتهم عليها وحضرتهم عليها، عند ذلك تجد من المرجفين من المخذلين من يصدك عن هذه الفريضة العظيمة وعن الصدع بها ودعوة الناس إليها. بماذا؟ بأحاجيج كثيرة، كقولهم إن لهذه الفريضة لها من الشروط كذا وكذا وكذا، هل قمت في هذه الشروط أم لا؟ ثم لو تكلمت عن الجهاد في سبيل الله وحرضت الناس والأمة على هذه الفريضة الغائبة، أيضا يقف دونك فئام من الناس يقولون لك إن للجهاد شروطا، يقولون لك لا بد أن تتوفر هذه الشروط حتى يصح الجهاد وحتى يصح القول بالجهاد ودعوة الناس إلى الجهاد، ويضع من الشروط ما لم ينزله الرحمن سبحانه وتعالى، يتكلم في بعض الشروط، منها ما هو من قولهم كلمة حق أريد بها باطل، قد تكون الشروط فعلية حقيقة ولكن هو يحتج بها حتى يخذل الأمة عن أمثال هذه الفرائض وعن أمثال هذه الواجبات، ولكن قد تكون تلك الشروط، بل أكثر تلك الشروط، هي من قبيل قولهم كلمة باطل أريد بها باطل. فهذه الشروط من كيسهم، من اختراعهم، من إيحاء الشياطين إليهم، ثم يبثونها في الأمة على أنها من الدين، بل على أنها هي الدين، ومن خالفهم فقد خالف الدين والعياذ بالله. بينما إذا تكلموا في الفضائيات وفي القنوات وفي الإذاعات عن شعيرة، نعم هي من شعائر الدين، وهي طاعة أولي الأمر، لا تجدهم يذكرون أي شرط من شروط الطاعة، بل لا يذكرون أصل تلك المسألة، أي شرط من شروط الإمامة الكبرى، لا يتعرضون لشروط الإمامة الكبرى. من هو الإمام الشرعي؟ ماذا يجب أن يتوفر فيه وفي حقه؟ ما هي مقاصد الإمامة التي لا تكون لشخص إلا إذا قام بها ووفاها على أكمل وجه؟ لا يذكرون ذلك كله، بل يتكلمون عن فرع من فروع المسألة ويتركون أصل المسألة. كذاك الرجل الذي سئل عن حكم الوضوء من سئر الكلب، وذلك الرجل الذي توضأ من ذلك الماء الذي هو من سئر الكلب لم يمسح رأسه كاملا، فيأخذ بالإجابة ويقول: العلماء اختلفوا في حكم مسح الرأس، بعضهم قال برؤوسكم، الباء هنا للجنس، وبعضهم قال للبيان وبعضهم قال للتبعيض وهكذا. ثم يذكر أقوال العلماء والروايات عن العلماء والفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة، بينما هو هل هو أصاب أم أخطأ في الإجابة؟ أخطأ. لما؟ لأنه عدل وانصرف وحاد عن أصل المسألة، وهو أن هذا الرجل قد توضأ بسؤر الكلب. لا نتكلم عن الذي توضأ من ماء طهور، ولكن نتكلم عن هذه المسألة. فكيف يجوز لهذا المفتي أو لهذا الرجل أو لهذا الداعية أو لهذا الشيخ أن يقفز عن أصل المسألة إلى مسألة فرعية؟ كيف يجوز لهؤلاء أن يقفزوا عن أصل المسألة وهي شروط الإمامة الكبرى ومقاصد الإمامة الكبرى إلى طاعة ولي الأمر الشرعي الذي تحققت فيه هذه الشروط وتوفرت فيه تلك المقاصد؟ هذه حيلة لا بد أن توقفوا جميع من قال لكم وأمركم وحثكم ودعاكم إلى طاعة أولي الأمر، تقولون له دون هذه الطاعة أمور وأمور، تعال نتباحث فيها، هل تحققت؟ هل توفرت؟ هل تخلف البعض منها أم لا؟ بعد ذلك يصح أن تتكلم في تبعات تلك المسألة. فإذا لا يجوز العدول عن هذه المسألة الأصيلة إلى غيرها من المسائل الفرعية، بل لا بد أن نأتي البيوت من أبوابها، نشرح المسألة من أصلها، ما هي شروط الإمامة الكبرى. هناك من الناس من يعيش طيل حياته يتكلم في شروط الإمامة الصغرى، وهذا أمر حسن، ولكن لا بد أيضا كما أنه يدرس شروط الإمامة الصغرى عليه أن يدرس شروط الإمامة الكبرى، كما أنه يتكلم عن الطهارة وعن الصلاة وعن الزكاة عليه أن يتكلم عن الإمامة. لما؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إقامة شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض من أوجب الواجبات. فالكلام عن الإمام وتنصيب الإمام الذي يقوم بتلك المهمة أيضا من الواجبات، ولكل مقام مقال ولكل حادث حديث. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هل تذكرون أو هل اطلعتم أو هل قرأتم أو هل وقفتم على أثر من الآثار أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد توليه الخلافة جلس يدرس الناس فقه الطهارة وفقه الصيام وفقه الحج إلى غير ذلك؟ ما حصل ذلك؟ هل هذا تنقص من هذه الشعائر؟ حاشا وكلا، بل هي شعائر عظيمة وواجبات جسيمة قد ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت فيها النصوص الكثيرة. ولكن هنا نقول ونحث على الانتباه إلى ما يسمى بواجب الوقت. واجب الوقت إذا جاء وقت الحج فواجب الوقت هو الحج، إذا جاء وقت الصلاة فواجب الوقت هو الصلاة، إذا جاء وقت الجهاد واجب الوقت هو الجهاد، إذا جاء وقت الزكاة واجب الوقت هو الزكاة، وهكذا في كل الواجبات. إذا أقبل الإنسان على النكاح عليه أن يتفقه في أمر النكاح، إذا أقبل الإنسان على البيع والشراء عليه أن يتفقه في باب البيع والشراء، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال لا يدخل سوقنا إلا من تعلم فقه البيوع، إلا من تعلم فقه البيوع. كذلك روى الإمام البخاري رحمه الله معلقا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال تفقهوا قبل أن تسولوا، أي قبل أن تكونون من السادة والأمراء وتتولون المناصب الكبرى، تفقهوا قبل أن تسودوا. قال الإمام البخاري رحمه الله وكذا بعد أن تسودوا، وكذا بعد أن تسودوا، إذ أن الإنسان طوال حياته طالبا للعلم، كما قال الله سبحانه وتعالى لخير الأنبياء والمرسلين وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الازدياد من شيء إلا من العلم، إلا من العلم. فعلى الجميع أن يطلب العلم في كل المسائل، لا سيما في واجب الوقت، لا سيما في واجب الوقت. ونحن وإياكم وهذه الأمة العظيمة تعيش هذه المرحلة اليوم، وهي مرحلة المخاض بإذن الله لمارج الإسلام إن شاء الله سبحانه وتعالى. فترون أن الأرض كلها تلتهب، هنا ثورة وهناك ثورة وهناك ثورة، وكلها تسمى بالثورات العربية. نحن نطمح أن تكون هذه الثورات وترقى من كونها ثورات عربية إلى ثورات إسلامية بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا قومت وإذا أرشدت وسددت. وهذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذه الدورة المختصرة، ما هي إلا لبنة من هذه اللبنات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها. فنقول ما هو الشرط؟ نحن قلنا إن لكل عبادة من شروط جاءت في الكتاب والسنة، كما أن أصل العبادة جاءت في الكتاب والسنة، كذلك شروط العبادة وأركان العبادة وواجبات العبادة، كل ذلك جاء ذكره في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ما هو الشرط؟ الشرط كما يعرفه الأصوليون يقولون الشرط خارج عن ماهية الشيء، يتوقف على عدمه العدم، ولا يتوقف على وجوده وجود ولا عدم. انتبهوا، الشرط خارج من ماهية الشيء، يتوقف على عدمه العدم، ولا يتوقف على وجوده وجود ولا عدم. كيف ذلك؟ مثلا الطهارة شرط من شروط الصلاة، هل الطهارة داخلة في الصلاة؟ هل هي من ضمن الصلاة؟ هل هي جزء من أجزاء الصلاة أم هي خارجة عن الصلاة؟ هي خارجة عن الصلاة. إذا عدمت الطهارة هل تصح الصلاة؟ لو صلى 100 ركعة بغير طهارة هل تصح منه الصلاة؟ لا تصح. لكن لو وجدت الطهارة هل توجد الصلاة؟ من يقول؟ قد توجد وقد لا توجد. قد توجد طهارة ولكنه لا يصلي في هذا الوقت، قد توجد طهارة ويصلي ولكن ينقض بعض نواقض الصلاة، أو يخل ببعض شروط الصلاة، أو يخل ببعض أركان الصلاة، فصلاته باطلة. فإذا لا يتوقف على وجود الشرط وجود ولا عدم، ولكن يتوقف على عدمه العدم. إذا عدم الشرط عدم المشروط. والفرق بين الركن والشرط ما هو؟ قالوا والركن في ماهية قد ولج، والشرط عن ماهية قد خرج. الشرط قلنا خارج عن ماهية الشيء، والركن داخل في ماهية الشيء، وكلاهما إذا عدم المشروط أو ما كان فيه ذلك الركن. مثلا نقول الطهارة شرط للصلاة، هو خارج عن ماهية الصلاة، إذا عدمت الصلاة، وإذا وجد لا يترتب عليه لا وجود ولا عدم. الركن كالسجود مثلا في الصلاة، كالركوع في الصلاة، كالقيام في صلاة الفريضة، فهذا ركن. هل هو خارج من ماهية الشيء أو داخل في الصلاة؟ داخل في الصلاة. هذا هو الفرق بين الشرط والركن. ولكن لو تخلف الركن تخلفت الصلاة. لو صلى صلاة الفريضة بغير سجود لا تصح صلاته، بغير ركوع لا تصح صلاته، بغير قيام في صلاة الفريضة لا تصح صلاته، طبعا لغير الأعذار الشرعية. فإذا إذا تخلف الركن تخلفت الصلاة، كذا إذا تخلف الشرط تخلفت الصلاة. فهذا هو الفرق بين الشرط وبين الركن. ولكن الذي نحن بصدده الآن هو الشرط. الشرط إذا تخلف المشروط. كذا في كل عبادة، إذا قلنا أن هذا الأمر شرط صحة لهذه العبادة، إذا تخلف هذا الشرط هل تصح العبادة؟ لا تصح، فهي فاسدة كاسدة، وإن أداها على وجهها التام ما عدا قياما بهذا الشرط. كذا للإمامة الكبرى لها شروط، هذه الشروط جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ديننا الحنيف، ديننا العظيم الذي علمنا كل شيء، حتى القراءة، حتى آداب قضاء الحاجة، ألا يعلمنا ما يتعلق بالإمامة الكبرى؟ بلى، قد علمنا ذلك، وقد اهتم سلف الأمة رحمه الله بهذا الأمر وبهذه الأحكام، وصنفوا فيها المصنفات العديدة، من أمثالها الأحكام السلطانية للإمام أبي يعلى، من أمثالها الأحكام السلطانية للإمام الماوردي، من أمثالها ما صنفه الإمام ابن جماعة رحمه الله وهو في تدبير أحكام أهل الإسلام، أو كما قال أو كما أسمى الأحكام أو الإحكام في تدبير أهل الإسلام أو الأنام أو كما أسمى كتابه. كذلك صنف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب في الأحكام الشرعية المتعلقة بالراعي والرعية. فإذا العلماء رحمهم الله لم يغفلوا هذا الباب، بينما نجد من المعاصرين من لا يلتفت إليه أبدا. العلماء ذكروا هذه الشروط للإمامة الكبرى. أول شرط من شروط الإمامة الكبرى الذي ينبغي أن يتوفر في الإمامة الكبرى ما هو؟ هو الإسلام. هذا هو أصل الشروط، هذا هو الركن الركين إن صح التعبير في هذه العبادة وفي سائر العبادات. الإسلام شرط للإمامة الكبرى، إذا تخلف الإسلام فلا تصح الإمامة، ويجب الخروج إجماعا بالإجماع. ما الدليل على ذلك؟ الأدلة كثيرة، نذكر بعض هذه الأدلة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، من المخاطب؟ أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن أهل البدع كل دليل يستدلون به نقلبه عليهم، هو حجة عليهم وليس بحجة لهم. هذا دليل لعله من أكثر الأدلة شيوعا وإذاعة بين الناس، وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، يعنون به طاعة الطواغيت والعياذ بالله. نقول الله سبحانه وتعالى: هل قال وأولي الأمر منهم؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ لا، وإنما قال وأولي الأمر منكم. من هم المخاطبون بهذه الآية؟ من هم؟ الذين آمنوا، كما قال الله سبحانه وتعالى في صدر هذه الآية، في بداية هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، ثم قال وأولي الأمر منكم، أي من الذين آمنوا. فإذا هذا من أوضح الأدلة في القول بأن الإسلام شرط من شروط الإمامة الكبرى. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا الصياغ لهذه الآية الكريمة من أعظم صيغ الأمر والنهي، إذا جاء في صيغة الإخبار، إذا جاء في صيغة الإخبار ولم يأتي في صيغة الإنشاء. إذا جاء في صيغة الإنشاء يعني لا تولون أو لا تجعلون للكافرين، لا تجعلوا للكافرين عليكم سبيلا، هذا في طريقة الإنشاء أمر ونهي، ها هنا نهي، لا تجعلوا للكافرين عليكم سبيلا. ولكن ها هنا هل جاء في صيغة الإنشاء أم جاء في صيغة الإخبار؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا خبر أم نهي؟ ماذا تقولون؟ هذا تركيب الجملة تركيبا خبريا. يقول أهل البلاغة رحمهم الله أن الأمر والنهي إذا جاء في صيغة الإخبار فهو في أشد ما يكون. فالله سبحانه وتعالى ها هنا نهى عن تولية الكافرين، نهى عن أن يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، ولكن هذا النهي جاء في صيغة الإخبار ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا المراد من الآية النهي وليس الإخبار، المراد من الآية النهي وليس الإخبار، إذ أن الحقيقة الواقعية قد كان للكافرين على المؤمنين سبيلا، وها أنتم اليوم ترون عددا من الكافرين قد تسلطوا على رقاب المسلمين، فجعل لهم السبيل على المؤمنين وعلى الموحدين. فإذا ليس المراد من الآية الإخبار، فالله سبحانه وتعالى أصدق القائلين جل في علاه. المراد من الآية إذن هو النهي، لا يجوز بحال أن يولى الكافر على المسلم، هكذا قال الإمام القرطبي رحمه الله في الوجه الرابع من الوجوه في تفسير هذه الآية المباركة. فإذا لا يجوز تولية الكافر على المسلم بحال. والإمام ابن القيم رحمه الله كما في كتابه النفيس أحكام أهل الذمة ذكر استدلالا بهذه الآية، لا يجوز تولية الكافر على مسلمة في الزواج ولا عليها في الولاية ولا غير ذلك من الأحكام، وكذا من باب أولى وأولى لا يجوز تولية الكافر على المسلمين في الإمامة الكبرى، في الإمامة الكبرى وغير ذلك من أدلة الكتاب. أما أدلة السنة فهي كثيرة أيضا، منها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال فيما رواه الجماعة إلا مسلما، قال من بدل دينه فاقتلوه، سواء كان هذا المبدل للدين من الرعية أو من الرعاة، فمن بدل دينه فاقتلوه كائنا من كان، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من بدل دينه سواء كان راعيا أو مرعيا. كذا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة للولاة إلا عندما نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، أي عندنا من الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن من فعل كذا وكذا فقد كفر، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا الحديث كما استثنى متفق عليه. كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا ولاية لكافر على مسلم، لا ولاية لكافر على مسلم، رواه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه. كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى، رواه الإمام البيهقي والدارقطني ورواه البخاري معلقة وصححه الشيخ الألباني. إذن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه الإسلام يعلو ولا يعلى، فإذا تسلط الكافر على المسلم أصبح له العلو على المسلمين، ولا يعلو الكافر على المسلم أبدا، لا يعلو عليه في أحكام النكاح ولا في أحكام الولاية سواء كانت الصغرى أو كانت الكبرى، ولا في الإمامة ولا في القضاء ولا في غير ذلك. كذلك كما أسلفنا في الإمامة الكبرى وهي محل حديثنا في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يعلو ولا يعلى، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. هذه بعض الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. أما الإجماع فقد أجمع العلماء جميعا سلفا وخلفا على أن الإمامة لا تنعقد لكافر أصلا، ولو عقدت لمسلم ثم طرأ عليه الكفر فيجب الخروج عليه بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. نقل الإجماع الإمام القاضي عياض رحمه الله فقال أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، فإذا عقدت لمسلم ثم طرأ عليه كفر قال فيجب على المسلمين الخروج عليه، كما نقل ذلك عنه الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في كتاب الإمارة. إذن هذا الإجماع نص عليه القاضي عياض ونقله وأقره الإمام النووي رحمه الله، كذلك قال به ونقل الإجماع الإمام ابن المنذر رحمه الله، ذكر إجماع المسلمين جميعا على أنه لا ولاية لكافر على مسلم، وإذا تولى الكافر على المسلم فيجب الخروج عليه، ونقل ذلك عنه الإمام ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة. كذلك ممن نقل الإجماع الحافظ بل خاتمة الحفاظ وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة كما في الفتح، ونقل الإجماع على هذه المسألة كثير من العلماء رحمه الله رحمة واسعة، من المتقدمين ومن المتأخرين وحتى من المعاصرين كالشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار، نقل الإجماع على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، ولو عقدت لمسلم ثم ارتد فيجب على المسلمين جميعا الخروج عليه. هذه المسألة إذن إجماعية ولا يشغب أحد فيها، هذا هو الشق الأول وهو الإسلام. أما الشق الثاني من شروط الإمامة الكبرى التي لا تصح أي إمامة إلا بها وهو الحرية. الحرية شرط من شروط الإمامة الكبرى، إذ أن المملوك أو العبد لا يملك أمر نفسه، فكيف يملك أمر غيره؟ كيف يسوس الأمة؟ ولقد قام ذلك الإمام الجليل وهو سلطان العلماء، وشتان شتان بين سلطان العلماء وبين علماء السلطان. الإمام سلطان العلماء من يذكر من هو؟ من هو سلطان العلماء؟ سلطان العلماء؟ نعم أحسنت بارك الله فيك، العز بن عبد السلام السلمي رحمه الله سلطان العلماء، يسمى بذلك لما؟ لقوته بالحق ولصدعه بالحق في مواطن كثيرة، ومن المواقف العظيمة التي قام بها أنه باع السلاطين، باع السلاطين في السوق لأنهم كانوا من المماليك، باعهم وقال لا بيع لكم حتى تبيعوا أنفسكم وتجعلوا المال في بيت مال المسلمين، في بيت مال المسلمين. إذن من شروط الإمامة الكبرى، من شروط الإمامة الكبرى الحرية. الشرط الثالث من شروط الإمامة الكبرى الذكورية. الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء، فهذا في البيت الأسري، فما بالك بالذي أعظم وأعظم وهو قيادة الأمة. فالمرأة لا قوام لها على زوجها، فكيف يكون أو تكون لها القوامة في الإمامة الصغرى مثلا في إمامة المصلين؟ لا يجوز للمرأة ولا تصح أصلا إمامة المرأة للرجال، لا تصح. كذلك من باب أولى وأولى لا تصح إمامة المرأة الكبرى، لا تصح أن تتولى الإمامة الكبرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال لا يفلح، أو قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إذن من الشروط في الإمامة الكبرى الذكورية، قلنا من يعيد الشروط؟ نعم نعم، الإسلام، الحرية، الذكورية. الشرط الرابع هو البلوغ والعقل، البلوغ والعقل الشرط الرابع والخامس، إذ هما مناط التكليف، لا تكليف إلا بهما، بالبلوغ وبالعقل. وكما أثبتنا أن الإمامة الكبرى هي عبادة وشعيرة من شعائر الإسلام كسائر العبادات، فيشترط فيها ما يشترط في سائر العبادات، فلا بد إذن من البلوغ ولا بد إذن من العقل. لا تصح إمامة الصبي ولا تصح إمامة المجنون. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام أبو داود والترمذي وحسنه الألباني عن علي رضي الله عنه وأرضاه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون وفي رواية عن المعتوه حتى يفيق، حتى يفيق. إذن لا ولاية للمجنون على غيره سواء كانت في الولاية الصغرى أو الكبرى من باب أولى. وبذلك يتضح لك أنه حتى لو سلمنا بإسلام بعض الأمراء الذين بلغوا إلى سن الخرف وذهاب العقل فلا يصح أو لا تصح إمامتهم إجماعا، بإجماع المسلمين لا تصح إمامة من ذهب عقله، بل العلماء يشترطون في القضاء صحة الحواس الخمس، هذا بغض النظر عن العقل، إذ أن توفر العقل من المسلمات لديهم. فقالوا بعدم صحة قضاء مثلا الأعمى أو الأصم أو نحو ذلك، فكيف بمن ذهب عقله؟ هذا في القضاء، والإمام الكبرى أعظم من القضاء. كذا لا تصح إمامة المجهول كما قدمنا، وهذه أيضا مسألة إجماعية. إذن قلنا الإسلام، وقلنا الحرية، وقلنا الذكورية، وقلنا العقل، وقلنا البلوغ. كذا من شروط الإمامة الكبرى الاجتهاد. الاجتهاد المعني به هو الاجتهاد في العلم الشرعي، في العلم الشرعي. لا بد أن يكون الخليفة، لا بد أن يكون الإمام فقيها في دين الله سبحانه وتعالى. لما يكون فقيها؟ لما يكون فقيها؟ لما يكون عالما في شرع الله سبحانه وتعالى؟ لما يكون مجتهدا في دين الله سبحانه وتعالى؟ ما هي وظيفته؟ يقول الأمة بكتاب الله، بسنة رسول الله، يحكم فيهم بشرع الله. وكيف يقولهم بشرع الله وهو لا يفقه شرع الله؟ فإذا لا بد أن يمضي بهم على بصيرة. لذلك كان الخلفاء لا سيما في العهد الأول، في الصدر الأول من بني حنيفة، من بني أمية، ثم في الصدر الأول والجيل الأول من الخلافة العباسية، كانوا يعدون من الفقهاء. ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا الشرط، في شرط الاجتهاد. بعضهم قال هو شرط صحة، وبعضهم، بعض أهل السنة ذهب إلى أنه من الشروط المستحبة للشروط الواجبة، كالإمام ابن حزم رحمه الله، وكبعض الأحناف، وكالإمام الغزالي رحمه الله. ونص على ذلك الإمام الشهرستاني رحمه الله في الملل والنحل في صفحة 55، قال ذهب الطائفة من أهل السنة والجماعة إلى عدم اشتراط الاجتهاد في الإمامة، إلى عدم اشتراط الاجتهاد في الإمامة، ولكن ينبغي إن لم يكن مجتهدا أن يكون معه من المجتهدين من يسألهم في النوازل وفي الأحكام. فإذا إن لم يكن هو مجتهدا في دين الله، إن لم يكن هو قد بلغ مرتبة الاجتهاد في دين الله سبحانه وتعالى في الفقه في الدين، فعليه أن يكون حوله ومعه من المجتهدين من يسألهم في كل صغيرة وكبيرة في دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو شرط الاجتهاد. ثم بعد ذلك وهو الشرط السابع هو شرط الصلاح أو العدالة، شرط الصلاح أو العدالة. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا ينال عهد الظالمين. فإذا لا تصح إمامة الظالم من خرم صلاحه أو عدالته. ما هي العدالة؟ كيف عرف الفقهاء والعلماء العدالة؟ قالوا العدالة أمر يحمل الإنسان على اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وتجنب خوارم المروءة. هذه هي العدالة. هل العدالة يجب أن تتوفر في القضاة؟ يجب أن تتوفر في المفتين؟ يجب أن تتوفر في أهل الحل والعقد؟ كذلك يجب أن تتوفر في من؟ في الإمام، في ولي الأمر، لا بد أن يكون من أهل العدالة. واستدل الإمام ابن حزم رحمه الله في نصرة مذهبه وهو الخروج على الظلم بالسيف وإنكار المنكر بالسيف بهذه الآية: إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. استدل بها على عدم صحة تولي الظالم وعلى وجوب الخروج على الحاكم الظالم. وهذا مذهب عدد من أهل السنة والجماعة كالإمام بن أبي ليلى والإمام سعيد بن جبير والإمام ابن حزم رحمه الله كما أسلفنا، والإمام أبي حنيفة رحمه الله كالإمام أبي حنيفة، كما نص غير واحد من أهل العلم كما قال الجصاص الحنفي في أحكام القرآن، قال: وكان مذهبه مشهورا، أي أبا حنيفة، وكان مذهبه مشهورا بالخروج بالسيف على الظلمة وقتال الظلمة، وكان يفتي سرا بقتال المنصور والخروج على بني العباس. كذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عن الإمام مالك إمام دار الهجرة بأنه أفتى الناس سرا بمبايعة محمد المشهور بالنفس الزكية والخروج على بني العباس، الخروج على بني العباس. كذا هذا القول هو قول الإمام الشافعي في القديم وقول غير واحد من العلماء قديما وحديثا من المتقدمين ومن المتأخرين، وقد خرجوا بالسيف على الظلمة بغض النظر هاهنا عن ترجيح الأقوال في هذه المسألة. نحن الذين ندين الله به أن القول الراجح في هذه المسألة أن لا يخرج على الظالم وإنما يخرج على الكافر، يخرج على الكافر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وإن كان الخروج على الظالم قول مشهور عند كثير من العلماء، وبعضهم للجمع بين الأدلة فرق بين الظلم الخاص والظلم المتعدي، قالوا: أما الظلم الذي يكون على نفسه فلا يخرج عليه، كان يظلم نفسه بالمعاصي لا يخرج عليه، أما الظلم المتعدي على غيره فيخرج عليه. وقال بهذا القول بعض أهل العلم رحمه الله. هذا هو شرط الصلاة أو شرط العدالة. ثم شرط القرشية وهو الشرط الأخير الذي يجب أن يتوفر في الإمام، ولا إمامة إلا بهذه الشروط مجتمعة. شرط القرشية: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال هذا الأمر ما هذا الأمر؟ أمر الإمامة، أمر القيادة، أمر الخلافة. قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان، ما بقي اثنان. رواه الشيخان البخاري ومسلم. كذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس، كل الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش. رواه البخاري ومسلم. الناس تبع لقريش. رواه البخاري ومسلم. كذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة من قريش. رواه الإمام أبو نعيم في الحلية، وصححه الشيخ الألباني وقال حديث متواتر، حديث متواتر. إذن الأئمة من قريش حديث متواتر، وهذه أيضا مسألة إجماعية. نقل الإجماع على هذه المسألة الإمام القرطبي رحمه الله، الإمام ابن حزم رحمه الله، الإمام القاضي عياض رحمه الله. قال وقد أجمع المتقدمون والمتأخرون من علماء الأمصار على اشتراط القرشية للإمامة. قال ولا اعتداد بقول الخوارج والمعتزلة، لا اعتداد بقول الخوارج والمعتزلة، إذ أن الخوارج والمعتزلة يرون بصحة إمامة غير القرشي. كذا قال الإمام الشهرستاني رحمه الله في الملل والنحل، قال وإنما كان خروج الخوارج لأمرين، أحدهما أنهم يرون صحة إمامة غير القرشيين، أنهم يرون صحة إمامة غير القرشيين. والإمام السيوطي رحمه الله في كتاب تاريخ الخلفاء في صدر الكتاب لما أراد أن يضع مقدمة لكتابه، أنه سيذكر تاريخ الخلفاء، في صدر كتابه في صفحة 8 وصفحة 9 قال ولم أذكر من جملة الخلفاء الخلفاء العبيديين. لما؟ قال وذلك يعود لأمور. أولا أن الكثير منهم من الزنادقة ولا تصح إمامة الكفرة كما مر معنا، الكثير منهم من الزنادقة. قال ثانيا أنهم غير قرشيين، أنهم غير قرشيين، هم ينتسبون زورا وبهتانا إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ويسمون ويتلقبون بماذا؟ بالفاطميين، وهذه تسمية خاطئة لا يسلم لهم بها، وإنهم يدعون الانتساب إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وإنما نسبهم لغير الدوحة الشريفة من نسب آل البيت الأطهار رضي الله عنهم. إذن لا تصح إمامة غير القرشي، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، ولم يخالف إلا من؟ لم يخالف إلا من؟ الخوارج والمعتزلة. قد يحتج محتج ويقول إذن أين تذهب بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، فاسمعوا له وأطيعوا. كيف هناك بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإمام في قريش، وأنتم تدعون وتزعمون أن القرشية شرط من شروط الإمام الكبرى، ماذا تصنعون بهذا الحديث؟ طبعا للعلماء في الإجابة على هذا الحديث مذاهب. المذهب الأول في الجواب وفي شرح هذا الحديث أنهم قالوا أن هذا جاء لضرب المثل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجه وحسنه أو صححه الشيخ الألباني، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص قطاه أي بيت طائر، عش طائر، هل يكون مسجد بهذا الحجم؟ من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، هذا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم كمثال أدنى، وإن كان المذكور لا يدخل في الأمر، وإن كان المذكور لا يدخل في الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء. هل يكون المسجد كمفحص قطاء؟ لا يكون أبدا، بنى الله له بيتا في الجنة. إذن هذا من باب ضرب المثل الأدنى للتحفيز على هذه العبادة والحث عليها، وإن كان المذكور لا يدخل فيها، كما قال من؟ كما قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الأربعين النووية. كذا هنا: ولو تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا. هذا من باب ماذا؟ من باب ضرب المثل والحث على السمع والطاعة. ولو تأمر عليكم عبد حبشي، وإن كان المذكور لا يدخل في الأمر، وإن كان المذكور لا يدخل في الأمر. هكذا قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله. هذا المذهب الأول أو الوجه الأول. الوجه الثاني لشرح هذا الحديث: ذهب بعض العلماء قالوا: ما لو تغلب العبد الحبشي، ما لو تغلب العبد الحبشي بالقوة وتوفرت فيه جميع أو بقية الشروط، فنعم يسلم له ويسمع له ويطاع، وهذا مذهب ضعيف. هذا القول الثاني. أما القول الثالث وهو الراجح إن شاء الله، وهو: لو كان ما لو كان هذا العبد الحبشي أميرا من أمراء وعمال قريش، بمعنى أن الخليفة القرشي الإمام القرشي نصب كعامل له أو كوالي له على بعض المناطق، على بعض الولايات، نصب عبدا حبشيا، نصب شخصا من غير قريش، هل يسمع له ويطاع؟ نعم يسمع له ويطاع. ما الدليل على هذا الوجه؟ ما الدليل على هذا المذهب؟ ما الدليل على هذا الشرح؟ ما رواه الإمام الحاكم رحمه الله وصححه الشيخ الألباني في الجامع الصحيح عن علي رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الناس تبع لقريش، أبرارهم تبع لأبرارهم، وفجارهم تبع لفجارهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أمرت عليكم قريش عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا. ما الذي أمره؟ قريش. وإن أمرت عليكم قريش عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا. إذن هو ليس الخليفة، هو ليس الإمام، وإنما هو وال على بقعة ما، على مدينة ما، على ولاية ما، نصبه من؟ الخليفة القرشي الذي اجتمعت فيه كل هذه الشروط التي ذكرناها لكم آنفا. وشرطه الإسلام والحرية، عدالة سمع مع الدرية. وشرطه الإسلام والحرية، عدالة سمع مع الدرية. هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام الشرعي. لا بد للإمام الكبرى من توفر هذه الشروط. بعض العلماء كالإمام ابن جماعة رحمه الله يزيد بعض الشروط كالشجاعة، كالقيام بالأمور المكلف بها وغير ذلك، ولكن هذه الشروط هي التي ذكرها أغلب العلماء ممن صنف في الأحكام السلطانية، في الأحكام السلطانية. من منكم ينبغي لتعداد هذه الشروط؟ نريد شخصا واحدا. يذكر بعض الشروط ويكمل البعض الآخر. نعم. الإسلام. نعم. الحرية. نعم. الذكوة. نعم. العقل. نعم. البلوغ. نعم. القرشية. نعم. العدالة والصلاح. العدالة. نعم. والاجتهاد. والاجتهاد في دين الله، في الفقه والعلم الشرعي. هذه هي شروط الإمامة بارك الله فيكم. لكن لو اجتمعت هذه الشروط في شخص، هل يكون إماما؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل، كيف يولى الإمام. ثم سنتكلم بعد ذلك عن مقاصد الإمامة التي ذكرها العلماء، وهي التي لأجلها نصب الإمام الشرعي ليقوم بتلك المقاصد. ما تلك المقاصد سنذكرها إن شاء الله في الدرس المقبل بعون الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.